قال رحمه الله: الثامن الوطء. الوطء والمراد الوطء الموجب للغسل، وإليه إشارة بقوله: وإن جامع المحرم بأن غيب الحشفة في قبر أو دبر من آدمي أو غيره حرم. نعم، هذا المحظور الثامن محظورات الإحرام، وهو الوطء، وهو أعظمها، وإنما كان أعظمها لأنه يفسد النكاح إذا كان قبل التحلل الأول، فليس شيء من محظورات الإحرام يفسد الإحرام، ليس شيء من محظورات الإحرام يفسد الإحرام أو يفسد النسك سوى الجماع إذا وقع قبل التحلل، بل إنه إذا وقع قبل التحلل ترتب عليه خمسة أحكام: الإثم وفساد النسك ووجوب المضي فيه ووجوب قضائه من قابل، والخامس الفدية. يقول: وإن جامع المحرم بأن غيب الحشفة، الحشفة أو قدرها، في قبر أو دبر من آدمي. وقول الحشفة المراد الحشفة الأصلية، اشترط أن يغيب حشفة أصلية، ولم يذكر ذلك المؤلف، لم يقل إن غيب حشفة أصلية، لأن أل للعهد الذهني. قال: في قبر أو دبر من آدمي أو غيره، حتى من بهيمة، حتى من بهيمة، فلو وطئ بهيمة فإن إيش إحرامه يكون فاسدا، يكون فاسدا. وقيل لا يفسد يعطي البهيمة، بل عليه شاة، بل عليه شاة، فهو كالمباشرة. وهذا القول أصح، أن الوطء المفسد هو وطء الآدمية، أما وطء البهيمة فإنه لا يفسد، لا يفسد الإحرام، بل يكون حكمه حكم المباشرة إذا أنزل. قال: لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس: هو الجماع، فالرفث هو الجماع ومقدماته. قال رحمه الله: وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما، فسد نسكهما، يعني الزوج والزوجة. قوله: قال: ولو بعد الوقوف بعرفة. لو هنا إشارة خلاف، خلاف، والخلاف هنا لأبي حنيفة رحمه الله، فمذهب أبي حنيفة أنه لا يفسد إلا ما كان قبل الوقوف، فإذا جامع قبل الوقوف بعرفة فسد نسكه، وإن كان الجماع، إذا كان الجماع قبل الوقوف بعرفة فسد نسكه، وإن كان بعد الوقوف بعرفة فلا، لأنه بعد الوقوف بعرفة يقول يأمن فوت الحج، يأمن فوت الحج، فأمن من فساد النسك. ولكن الصواب أن الحكم معلق بماذا؟ بالتحلل، بالتحلل. يقول: ولو بعد الوقوف بعرفة. قال: ولا فرق بين العامد والساهي. نعم، يعني سواء كان عامدا أم ناسيا أم جاهلا. قال: لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفصل. والصحابة الذين ورد عنهم ذلك منهم ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. وهذه الأثار لا تخلو من مقال، الأثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في الجماع لا تخلو من مقال، لكن لأنها وردت في الموطأ بلاغا، والبلاغ ليس بمسند بل هو من قسم الضعيف، لكن صح عن ابن عباس وعن ابن عمر القول بفساد النسك، القول بفساد النسك. إذن نقول النسك يفسد من حيث الجملة، ولكن في قول المؤلف رحمه الله سواء كان عامدا أم ناسيا ولا فرق بين العامد والساهي فيه نظر. والصواب أن الجماع إذا وقع من جاهل أو ناس لم يترتب عليه شيء، لم يترتب عليه شيء، لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر باب محظورات الإحرام قاعدة مفيدة في هذا الباب، مهمة جدا، تتعلق بالإحرام وبمحظورات الإحرام وبغيره، وهي أن كل محظور أو كل محرم لا يترتب عليه أثره إلا إذا كان الإنسان عالما ذاكرا مختارا، عالما ذاكرا مختارا، فعالما يخرج الجاهل، وذاكرا يخرج الناس، ومختارا يخرج المكره، يخرج المكره. فما الذي أخرج الجماع عن ذلك؟ هم يقولون لعظم أمر الجماع. وورد عن الصحابة يقول لم يستفصل، فيقال الذي ورد عن الصحابة قضايا أعيان، فيحتمل أنهم حكموا بفساد النسك لعلمهم بأن الذي وقع من الجماع أنه عالم بالحكم، عالم بالحكم. وما دامت هذه الآثار مع ضعفها يتطرق إليها الاحتمال، فإن الاستدلال بها على فساد النسك من الناس والمكره فيه نظر. يقول رحمه الله بفساد النسك ولم يستفصل، ويمضيان فيه أن يجب على الواطئ والموطوء المضي في النسك الفاسد، لما تقدم من أن الإحرام لا فرق بين صحيحه وفاسده. وهنا مسألة، وهي لو كان أحدهما مكرها، يعني لو أكرهت المرأة، تعمد الرجل وأكره المرأة، نقول يفسد نسكه دونها، فالحكم يتبعض، الحكم يتبعض. يقول ولا يخرجان منه بالوطء، يعني لا يخرجان من الإحرام بالوطء، وإنما قال المؤلف رحمه الله ولا يخرجان منه دفعا لقول من قال من العلماء إنهما يخرجان، إنه يخرج من الحج والعمرة إذا أفسدهما، وهذا مذهب أهل الظاهر، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. فقالوا إلى جامع قبل التحلل الأول فسد النسك وخرج منه، لأن هذا نسك فاسد ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون فاسدا لا أثر له فيخرج منه، ولكن الصواب أنه لا يخرج. ووجه عدم الخروج أننا لو قلنا بجواز ذلك لكان كل إنسان يريد أن يخرج من نسكه يجامع يخرج، تمتع وخروج، واضح؟ نعم. فلذلك كان القول الراجح أنهما لا يخرجان منه بالجماع. يقول روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس فحكمه، يعني الإحرام الفاسد، كالإحرام الصحيح لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. ثم قال المؤلف رحمه الله ويقضيانه وجوبا ثاني عام، يقضيانه يعني هذا الإحرام الفاسد ثاني عام، يعني العام الذي يلي هذا العام الذي أفسد فيه النسك، وليس المراد ثاني عام يعني فيما يستقبل، لا، لأن هذا واجب والأصل في الواجبات الفورية، فالمراد بثاني عام يعني من قابل، من قابل. ولو قال المؤلف رحمه الله ويقضيانه من قابل لكان أولى، لأنه قد يفهم من قول الثاني عام يعني العام الذي يليه، وإن قال. يقول رحمه الله ويقضيانه وجوبا ثاني عام روي عن ابن عباس وابن عمر، لعمر، فيجب القضاء لأن هذا هو المروي عن الصحابة. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه لا يجب القضاء إذا كان تطوعا، عن أحمد رواية أن هذا الإحرام أو هذا الحج أو العمرة إن كان تطوعا فإنه لا يجب القضاء، لا يجب القضاء. وإذا كانت الحجة التي أفسدها حجة الإسلام، لاحظوا يا أخواننا الآن الفساد هنا الجماع، إذا وقع في الحج وحكمنا بفساده، فإما أن يكون هذه، إما أن تكون هذه الحجة هي حجة الإسلام، وإما أن تكون تطوعا. فإن كانت حجة الإسلام فلا ريب في وجوب القضاء، لأن ذمته لم تبرأ ولم يسقط الطلب بهذه الحجة الفاسدة، بهذه الحجة الفاسدة. وإن كان الحج تطوعا ففيه خلاف، في خلاف أكثر العلماء على وجوب القضاء. وعن أحمد رحمه الله رواية أنه لا يجب القضاء إذا كان الحج أو العمرة تطوعا، لكن لا ريب أن الاحتياط القضاء. طيب، بقينا مسألة، وهي إذا كانت هذه الحجة حجة الإسلام التي أفسدها، فهل يجب عليه حجة الإسلام وحجة أخرى قضاء، أو تكفي الثانية عن حجة الإسلام والقضاء؟ مثاله رجل حج حجة الإسلام وجب عليه حج فخرج وحج، وفي أثناء حجه أفسد نسكه بجماع، أفسد نسكه بجماع، الآن حجة الإسلام فسدت، هل يجب عليه الآن أن يحج حجة الإسلام ثم يحج ثانية للحجة التي أفسدها أو لا؟ المذهب كذلك، أنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام ثم يحج حجة القضاء. والصواب أنه يكفيه حجة واحدة، أنه يكفيه حجة واحدة، وتكون هذه الحجة هي قضاء عما أفسده وحجة للإسلام. يقول رحمه الله: وغير المكلف، وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا، يعني لو كان الذي جامع غير مكلف فمتى يقضي؟ نقول إذا كلف وحج حجة الإسلام يقضي. فهذا مثلا صبي له 10 سنوات أو 13 سنة، مراهق حج وجامع قبل التحلل الأول، نقول فسد حجه. ماذا عليه؟ نقول إذا بلغ يجب عليه أولا أن يحج حجة الإسلام، لأن الخطاب بها سابق على الخطاب بحجة القضاء، ثم بعد ذلك يحج حجة القضاء، يحج حجة القضاء. إذن لا بد في حجة القضاء من أن تكون بعد حجة الإسلام. وقال بعض العلماء إنه يجزئه، يجزئه لو حج قضاء قبل بلوغه، قبل بلوغه، قالوا لأن الحجة التي أفسدها كانت قبل بلوغه، والقضاء يحكي الأداء، فكما أن الأصل الذي أفسده كان قبل البلوغ، فالقضاء عن هذا الأصل يكون قبل البلوغ، وهذا القول أصح، القول أصح. وعليه فالصبي إذا حصل منه جماع، أو المراهق إذا حصل منه جماع، أو بعبارة أعم من دون البلوغ إذا جامع، وقلنا بأن جماعه يترتب عليه فساد النسك، فإنه يجوز على القول الراجح أن يقضي هذه الحجة قبل بلوغه، قبل بلوغه. لماذا؟ نقول لأن الأصل الذي أفسده وقع قبل بلوغه وصح منه قبل بلوغه، فكذلك القضاء، لأن القضاء يحكي الأدب. يقول رحمه الله: وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم، أولا إن كان من ميقات وإلا فمنه، من حيث أحرم. فلو قدر أنه وجب عليه الحج، إنسان وجب عليه الحج وكان من أهل العراق، أحرم من العراق، سعى من العراق إلى مكة وحج وأفسد حجه، إذا أراد أن يحج يجب أن يكون من العراق، لأن القضاء يحكي الأداء. وهذه مسألة سبقت لنا في من أراد أن يستنيب في الحج، أراد أن يستنيب الحج، ولكن الصواب أنه لا يجب، أنه لا يجب، لأن السعي والمشي وسيلة إلى الوصول إلى البيت. فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يحرم من حيث شاء، من حيث شاء. يقول رحمه الله: وإلا فمنه، وإلا فمنه، من أين؟ من الميقات، يعني إن كان قبل ميقات وإلا فمنه. والصواب أن إحرامه يكون من حيث أنشأ لعموم الحديث. قال رحمه الله: وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطئ إلى أن يحل، وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطئ إلى أن يحل. نعم، يتفرقان. فإذا أراد أن يحج العام القابل هو وزوجته قضاء عن هذه الحجة الفاسدة، فإنهما يتفرقان. من متى؟ من موضع وطئ. مثال ذلك: رجل حج هو وامرأته، وفي ليلة مزدلفة جامعها، نقول هنا فسد النسك وعليك القضاء من قابل. لما كانت السنة القابل حج، نقول في عرفة تكون معك، إذا وصلت مزدلفة تفارقك. إلى متى؟ إلى أن تحل، التحل الأول والثاني، الثاني واضح. وإنما قال العلماء رحمهم الله ذلك لما ورد عن ابن عباس وغيره، ولأنه أيضا إذا لم يفارقها قد يكون سببا، أو قد يكون اجتماعه بها سببا للوطء، ولكن المؤلف هنا لم يذكر ذلك على سبيل الوجوب، بل قال سنة. والصواب أن ذلك ليس بسنة إلا إذا خشينا من وقوع المحذور، فلا نقول بالسنية بل نقول بماذا؟ بالوجوب. قال: والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شات، وعليه شات. الوطء قبل التحلل الأول لا يفسد النسك، بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شات كفدية الأداء، لأن القاعدة أن كلما أوجب شاتا من محظورات الحرام فهو كفدية الأداء، جل قاعدة، كل ما أوجب شاتا من محظورات الحرام فحكمه حكم فدية الأداء. نعم، يقول لا يفسد النسك وعليه شات إلى آخره. طيب، هنا المؤلف عبر فيما تقدم في إذا وقع الجماع قبل التحلل الأول فسد النسك، فسد ولم يقل بطل، لأن الفقهاء رحمهم الله يفرقون في هذه في هذا الباب بين الباطل والفاسد. اعلم أن الباطل والفاسد عند فقهاء الحنابلة بمعنى واحد، يعني واحد إلا في موضعين. الموضع الأول في الحج فيفرقون بين الفاسد والباطل، فالباطل ما ارتد فيه عن الإسلام، والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول. والموضع الثاني في النكاح، في النكاح فالباطل في النكاح ما اتفق العلماء على بطلانه، كنكاح رابعة ونكاح أخته من الرضاع ونكاح المعتدة، يقول هذا باطل. الإنسان إذا تزوج امرأة معتدة نقول النكاح باطل ولا نقول فاسد، لأنه بالإجماع. والفاسد ما فيه خلاف، كالنكاح بلا ولي، رجل تزوج امرأة بلا ولي نكاحه فاسد، ولا يصح أن نقول باطل، السبب لأن يعني فيه خلافا. في غير هذين البابين لا فرق بين الفاسد والباطل، فمثلا باع بعد نداء الجمعة الثاني تقول فاسد تقول باطل على أمر سواء، واضح؟ إذن الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في هذين الموضعين. فالفاسد في الحج ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام، والفاسد في النكاح ما فيه خلاف، والباطل ما لا خلاف فيه. يقول رحمه الله من الجملة قال ولا فدية على مكرهة، ولا فدية على مكرهة، المرأة المكرهة ليس عليها فدية مع وجوب مع فساد النسك. المرأة إذا أكرهها زوجها على المذهب نسكها يفسد ويلزمها القضاء، لكن ليس عليها فدية، ففارقت الزوج في أمرين في الواقع: عدم الإثم لأنها غير مختارة، ولا فدية عليها. أما وجوب المضي وفساد النسك ووجوب القضاء فحكمها كالرجل، والصواب أن المكرهة لا يترتب عليها شيء من الأحكام، وأن نسكها صحيح سواء كان حجا أو عمرة. وقوله رحمه الله ولا فدية على مكرهة، ولا فدية على مكرهة، وإنما قال ولا فدية على مكرهة لأن هناك رواية عن أحمد رحمه الله أن عليها الفدية لكن فديتها على الواقع، لأنه هو الذي تسبب في ذلك، ولكن الصواب أنه لا فدية. قال ونفقة حجة قضائها عليه، من المكره، مراد بالمكره ليست المختارة، المختارة عليها، لكن رجل أكره امرأته على الجماع قبل التحلل الأول تقول نسكها يفسد ويجب عليها المضي ويجب عليها الحج من قابل. على من تكون النفقة؟ على الزوج، على الزوج. لماذا؟ نقول لأنه المفسد، لأنه المفسد لنسكها، نسكها. ولو قلنا في الواقع أحسن نقول ونفقة حجها، ونفقة حجة قضائها عليه، الأحسن أن نقول على الواطئ، على الواطئ، ولا نقول على الزوج، الأدق. لماذا؟ قالوا لأن احتمال أن هذه المرأة لو رجع طلقها زوجها وتزوجت في العام القابل أرادت أن تحج، نفقة حجها على الواقع، لأن الأول ليس زوجا، لكن قد يقال إنه زوج باعتبار ما كان، لكن أدق في العبارة نقول ونفقة حجة قضائها عليه، يعني على الواقع، لأن كذا قلت على الزوج أوهم ذلك أن نوجب الفدية أو أن نوجب النفقة على الزوج الثاني. وش فيك؟ إيه على الواقع، أنا قلت أول شيء على الزوج، نقول أدق في العبارة نقول على الواطئ. ولذلك هذه المسألة يلغز بها ويقال شخص وجب عليه نفقة حجة امرأة أجنبية عنه، شخص وجب عليه نفقة حجة امرأة أجنبية عن ما هي؟ نعم هذه المسألة، رجل أوجبنا عليه نفقة امرأة أجنبية، أن تحج هذه المرأة على نفقته وهي أجنبية يعني. ما صورتها؟ نقول صورتها أنه جامع امرأة في حج قبل التحلل الأول ثم فارقها وتزوجها آخر، زوج آخر. طيب هل يجب على على على الزوج الثاني إرسالها؟ نعم يجب على الزوج الثاني أن يمكنها من ذلك. فلو قدر أنها لما أرادت القضاء قال الزوج الثاني لا أمكنك، نقول يجب. والسبب لماذا الوجوب؟ نقول لأن هذا الحق سابق على حق الزوج، فهو من حين ما نكحها وهذا متعلق بذمتها. لا هذا على المذهب، ولا صواب أن غير المكلف لا شيء عليه، ذكرنا قاعدة عامة، لكن الآن نشرح كلام المؤلف واضح ولا؟ يعني إذا جامع غير المكلف هذا مبني على أن الصبي ونحوه أو من دون البلوغ هل يترتب، هل إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام يترتب عليه شيء أو لا؟ إذا قلنا لا شيء عليه انتفت الأحكام. نعم. قضاء الصحابة سئلوا عن رجلين عن جامع قبل التحلل الأول، الحكم معلق بالتحلل الأول لا بالمسألة القبيحة. نعم. رجل جامع حج جامع فسد نسكه عليه القضاء المقارب في حجة القضاء أيضا جامع كيف يمشي مسلسل يجب عليه الآن كم حجة عليه حجتان يجب عليه حجتها لا يبني السند أي اللي يقول إذا كان تطوع لا يقضي يقول لنا التطوع غير واجب أصلا حجة التطوع لا تجب أصلا لكن يجب المضي فيها يجب المضي فيها مثل صلاة النافلة يعني لو أنه صلى إنسان صلى نافلة وأبطلها قطع هل يجب عليه قضاؤها؟ فيقول النافل لم يجب ابتداء فلا يجب استمرارا ولا قضاء لكن الحج خالف ذلك بوجوب الاستمرار فيه لأن نفله كفرضه أما فهمتم الآن الأصل أن التطوع كل تطوع لا يلزم ابتداء ولا يلزم استمرارا ولا يلزم قضاء خرج من ذلك الحج والعمرة بوجوب المضي فيهما أما ابتداء فلا يجب وأما قضاء فلا يجب لأنه تطوع كيف يقضي التطوع هكذا يقول لكن لا ريب أن أقول الاحتياط أن يقضي أبرأ للذمة وعملا بما ورد عن الصحابة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.